بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. حديثنا اليوم أيها الأحبة عن سلوة الأحزان وحياة القلوب، حديث لا يسأمه الجليس ولا يمله الأنيس. كان يقوم الليل وعمره لا يتجاوز 12 ربيعا، ومن التعب والإعياء والحزن نام العم فرأى في المنام امرأة لم تر عيناه مثلها أبدا، وهي تناديه وتقول له: عجل إلي بحبيبي. قال لها: ومن حبيبك؟ قالت: هذا الفتى. دعوة أحملها إلى الموحدين. دعوة دعوة كريمة. دعوة أحملها إلى الباحثين عن الجمال. دعوة أحملها إلى من نزل إلى الأسواق ليمتع ناظريه بالفاتنات من النساء المتبرجات. دعوة أحملها إلى من سهر الليالي يتنقل من قناة إلى قناة بحثا عن الغانيات الجميلات. دعوة دعوة أحملها إلى الشباب المحبين للسهر المكبين على الوتر والسمر. دعوة دعوة يفرح بتلبيتها المؤمنون ويشتاق إليها المتقون. دعوة دعوة دعوة دعوة, دعوة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. دعوة من العزيز الحميد القائل: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. ألا من مشتاق لسكن الجنان والفوز بالحور الحسان والتشرف برؤية الرحمن، فتبرز له الجنة فيقول: أي ربي قدمني إلى باب الجنة فأكون عند بابها، أنظر إلى أهلها فيقدمه الله إليها فيرى أهل الجنة وما فيها، فيقول: أي ربي أدخلني الجنة، فيدخله الجنة، فإذا دخل الجنة قال: هذا لي، فيقول الله له: تمنى، فيتمنى ويذكره الله: سل كذا وكذا وكذا. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أخي، لم لا تكون من هؤلاء؟ لم لا تكون منهم وتفرح وفي الجنة تلعب وتمرح؟ يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان. إنها لتأتيك في الجنة وتضرب على منكبك فتنظر إليها فترى وجهك في خدها أصفى من المرآة، وإن أدنى لؤلؤة عليها لتضيء ما بين المشرق والمغرب فتسلم عليك. إليك يا عاشق الجمال، فللورد والتفاح ما لبسته الخدود، وللرمان ما تضمنته النهود، وللؤلؤ المنظوم ما حوته الثغور، وللرقة واللطافة ما دارت عليه القصور، تجري الشمس في محاسن وجهها إذا برزت. وإليك يا خاطب الحور الحسان، فما ظنك أخي بامرأة إذا ضحكت في وجه زوجها أضاءت الجنة من ضحكها، وإذا انتقلت من قصر إلى قصر قلت: هذه الشمس متنقية في بروج فلكها. روى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، الجنة الجنة، واهل لريح الجنة أجده دون أحد. كلمات قالها أنس بن النضر يوم أحد. إنه يشم رائحة الجنة في الأرض وهي فوق السماوات. إنه الإيمان واليقين الحق، وهذا ما قاله سفيان الثوري رحمه الله: لو أن اليقين وقع في القلب كما ينبغي لطار اشتياقا إلى الجنة وهربا من النار. هذه هي الجنة دار المتقين. ما أروع ما قاله ابن القيم عنها: تالله لقد نودي عليها في سوق الكساد، فما قلب ولا استام إلا أفراد من العباد. فوا عجبا، كيف نام طالبها، وكيف لم يسمح بمهرها خاطبها بعد سماع أخبارها، وكيف قر للمشتاق القرار دون معانقة أبكارها، وكيف قرت دونها أعين المشتاقين، وكيف صبرت عنها أنفس الموقنين، وكيف صدفت عنها قلوب أكثر العالمين، وبأي شيء تعوضت عنها نفوس المعرضين. يا خاطب الحور الحسان وطالبان لوصالهن بجنة الحيوان، لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت بذلت ما تحوي من الأثمان. أو كنت تدري أين مسكنها جعلت السعي منك لها على الأجفان. ولقد وصفت طريق مسكنها، فإن رمت الوصال رمت الوصال فلا تكن بالوان. هذه هي دار النعيم، والطريق إليها واحد، ليس طريقا مليئا بالمتع والشهوات والنزوات، بل طريقا محفوفا بالمتاعب والمكاره والتضحيات. والحديث عنها ما أحلاه وما أعذبه وما أرقه. أسرع وحث السير جهدك، إنما مسراك هذا ساعة لزماني، فاعشق وحدث بالوصال النفس وابذل مهرها ما دمت ذا إمكان. واجعل صيامك قبل لقياها، ويوم الوصل يوم الفطر من رمضان. واجعل نعوت جمالها الحادي، وسر تلقى المخاوف وهي ذات أمان. بطاقة دعوة، بطاقة دعوة، بطاقة دعوة. وهذا هو الشيخ عبد العزيز بن عبد الخالق الحمدان، يصحبنا بحديثه الجميل الرقيق بأسلوب عاطفي عذب، ليهديكم بطاقة دعوة، بطاقة دعوة، بطاقة دعوة. يصحبكم كذلك بنداوة أصواتهم ولطيف حدائهم الشارب النشواني، ويقول لما أن يشاهد حسنها: سبحان معطي الحسن والإحسان. اسمع صفات عرائس الجنات، ثم اختر لنفسك يا أخا العرفان. أبو عام، أبو عام، حسان قد كاملن خلائقا ومحاسنا من أجمل النسوان. وإن سألت عن مطاياهم التي يتزاورون عليها، فنجائب تسير بهم حيث شاء من الجنان. يا سلعة الرحمن لست رخيصة، بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن أين المشتري فلقد عرضت بأيس للأثمان عاد الريان قد مددت يدي بالذل مبتهلا مبتهلا إليك يا خير من مدت إليه يد فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد عبد الله الخشرمي ويشارككم فيه تقديما وإخراجا عادل بربع بطاقة دعوة تقدمها مؤسسة النهرين للإنتاج والتوزيع في جدة بطاقة دعوة. الحمد لله الكريم المنان أعد لعباده من أهل التقى والصدق والإيمان جنات هي سلعة الرحمن من لؤلؤ وياقوت ومرجان فيها من الحور والخيرات الحسان ما يعجز عن وصفه القلم واللسان بشر بها تبارك وتعالى التائبين إليه من الذنوب والعصيان العائدين إلى ربهم بعد التقصير والهجران وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحيم الرحمن وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله النبي العدنان فصيح اللسان رقيق الجنان فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعِم عليه وعلى آله وصحبه أهل الصدق والإحسان وسلِّم تسليمًا كثيرًا أما بعد حديثنا اليوم أيها الأحبة عن سلوة الأحزان وحياة القلوب حديث لا يسأمه الجليس ولا يملُّه الأنيس عُزَّت دار الفردوس من دار مقام وجل فيها المبتغى والمرام دار وجنان تبلغ النفوس فيها منيتها ومناها غرف مبنية طابت للأبرار منازلها وسكناها جل وتقدس من سواها وبناها يا عبادي يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يا سلعة الرحمن يا سلعة الرحمن أين المشتري فلقد عرضت بأيسر الأثمان يا سلعة الرحمن يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان يا سلعة الرحمن أين المشتري فلقد عرضت بأيسر الأثمان يا سلعة الرحمن هل من خاطب فالمهر قبل الموت ذو إمكان يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيمان. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. رياضها أيها الأحبة مجمع المتحابين، وحدائقها نزهة المشتاقين، وخيامها اللؤلؤية على شواطئ أنهارها بهجة للناظرين. هذه هي الدعوة إليك أخي الحبيب، وهذه بطاقتها. بطاقة دعوة. توفي أبويه ونشأ طفلا يتيما في كنف عمه، ترعرع واشتغل بتعلم العلم والقرآن. انصرف هذا الفتى إلى الذكر والعبادة، كان يقوم الليل وعمره لا يتجاوز 12 ربيعا. كان يخلو بربه قانتا عابدا حامدا راكعا ساجدا. بلغ سن الشباب ومرض مرضا حار فيه الأطباء، ولم يمهله المرض طويلا فمات. مات ناشئا في عبادة الله، وكانت وفاته قبيل المغرب. قام عمه الذي كفله بأداء أحكام الميت، غسله وكفنه، ولما دخل الليل آثر أن يؤجل دفنه إلى الصباح. ومن التعب والإعياء والحزن نام العم فرأى في المنام امرأة لم تر عيناه مثلها أبدا، وهي تناديه وتقول له: عجل إلي بحبيبي. قال لها: ومن حبيبك؟ قالت: هذا الفتى. قام من نومه فزعا، وإذا برائحة زكية تعبق في أجواء المنزل لم يشم مثلها في حياته. دخل المعزون في اليوم التالي فوجدوا تلك الرائحة، فسألوا: نعم، إنها رائحة الحورية. بطاقة دعوة أحملها إلى الموحدين، إلى المصلين الصائمين. بطاقة دعوة أحملها إلى من استقام على دين الله فجاهد نفسه في الدنيا وأرضى مولاه. أحملها إلى أصحاب الأخلاق الحميدة والمحاسن المجيدة. أحملها إليك أخي الحبيب، يا من رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. دعوة كريمة أوجهها إلى المقصرين في الطاعات، المفرطين في الصلوات، التائهين عن طريق العبادات، الغارقين في بحور الشهوات. دعوة أحملها إلى الباحثين عن الجمال. أحملها إلى من نزل إلى الأسواق ليمتع ناظريه بالفاتنات من النساء المتبرجات. أحملها إلى من سهر الليالي يتنقل من قناة إلى قناة بحثا عن الغانيات الجميلات. دعوة أحملها إلى الشباب المحبين للسهر، المكبين على الوتر والسمر. دعوة يفرح بتلبيتها المؤمنون ويشتاق إليها المتقون. دعوة من الكريم القائل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. دعوة من العزيز الحميد القائل في محكم التنزيل: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. دعوة إخوة الإيمان لمنحة الرحمن، دار فيها الروح والريحان. يا وفد الرحمن، هذه النوق البيض فامتطوها، كأني بهم وقد قاموا من قبورهم غير مذعورين ولا خائفين. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. أقسم رسول الله يوما فقال:

فأبناء 33 على صورة آدم أبي البشر. وإن سألت عن سماعهم فغنى وأزواجهم من الحور العين، وأعلى منه سماع أصوات الملائكة والنبيين، وأعلى منهما خطاب الرحمن الرحيم. وإن سألت عن مطاياهم التي يتزاورون عليها فنجائب تسير بهم حيث شاءوا من الجنان. وإن سألت عن حنيهم فأساور الذهب واللؤلؤ على الرؤوس ملابس التيجان. وإن سألت عن غلمانهم فولدان مخلدون كأنهم لؤلؤ مكنون. عند باب الجنة مباشرة على يمين الداخل أو شماله أو أمامه شجرة عظيمة ينبع من أصلها عينان أعدت، إحداهما لشرب الداخلين والأخرى لاغتسالهم، فيشربون من الأولى لتجري نضرة النعيم في وجوههم فلا يبأسون أبدا، ويغتسلون من الثانية فلا تشعث أشعارهم أبدا. وفي القرآن الكريم: وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وفي الحديث الشريف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عند باب الجنة شجرة ينبع من أصلها عينان، فإذا شربوا من إحداهما جرت في وجوههم نضرة النعيم، وإذا شربوا من الأخرى لم تشعث أشعارهم أبدا. أما عن أفواج الداخلين إلى الجنة فنترك الكلمة للرسول صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن أفواج الداخلين، فاسمع له يقول: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يدفلون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك، أزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم، 60 ذراعا في السماء. أخي الحبيب، هذه دار السلام، هذه سلعة الرحمن، هذه دار أبيك آدم من قبل وبعد هذا. وبعد هذا أخي، ألا تجيب دعوة الرحمن؟ ألا من مشتاق لسكن الجنان والفوز بالحور الحسان والتشرف برؤية الرحمن؟ وحتى يزداد شوقنا وتزيد فرحتنا لنسمع إلى حبيب القلوب الذي أنار الله به الدروب، النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة ومثل له شجرة ذات ظل، فقال: أي ربي، أي ربي، قدمني إلى هذه الشجرة لأكون في ظلها. فقال الله عز وجل: هل عسيت إن فعلت أن تسألني غيره؟ قال: لا وعزتك. فقدمه الله إليها ومثل له شجرة ذات ظل وثمر أخرى، فقال: أي رب، قدمني إلى هذه الشجرة أستظل بظلها وآكل من ثمرها. قال: فقال الرحمن الرحيم: هل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسألني غيره؟ قال: لا وعزتك. فيقدمه الله إليها فيمثل له شجرة أخرى ذات ظل وثمر وماء، فيقول: أي رب، قدمني إلى هذه الشجرة فأكون في ظلها وآكل من ثمرها وأشرب من مائها. فيقول الكريم المنان: هل عسيت إن فعلت ذلك أن تسألني غيره؟ فيقول: لا وعزتك، لا أسألك غيره. فيقدمه الله إليها

ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. أينك أيها المشتاق؟ يا من رأيت في دنياك أن أجمل الجمال خضرة وماء ووجه حسن، كأني بك وقد خرجت من قبرك، فاستقبلتك نوق بيض لها أجنحة عليها رحال الذهب، شراك نعلك نور يتلألأ، كل خطوة من خطواتها مثل مد البصر، تنتهي بك إلى باب الجنة، كأني بك وقد استقبلك رضوان خازن الجنان يهنئك بالوصول إلى دار السلام. هات يدك أخي المستمع، نتجول قليلا بين أنهار الجنة وأشجارها، وتمتع النفس ساعة في ذلك النعيم المقيم. هيا بنا إلى الأنهار الأربعة التي هي أصل كل نهر في الجنة، والتي هي نهر الماء ونهر اللبن ونهر الخمر ونهر العسل، كما أخبرنا بذلك ربنا جل جلاله في قوله من سورة محمد: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. كيف بك وأنت تتجول في الجنة على سريرك حتى تصل نهر الكوثر، وإذا حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، ومجراه الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل، وأبيض من الثلج. هذه هي الأنهار قد وقفنا عليها وروينا النفس بالحديث عنها، فهيا بنا إلى الأشجار وثمارها، وليروي لنا إمام الحديث البخاري طرفا منها، فلنسمع إليه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، إن شئتم فاقرأوا. وظل ممدود وماء مسكوب. ويحدث ابن عباس رضي الله عنهما عن هذا الظل الممدود فيقول: شجرة في الجنة على ساق قدر ما يسير الراكب المجد في ظلها 100 عام في كل نواحيها، فيخرج أهل الجنة أهل الغرف وغيرهم فيتحدثون في ظلها، فيشتهي بعضهم ويذكر لهو الدنيا، فيرسل الله ريحا من الجنة فتحرك تلك الشجرة بكل لهو كان في الدنيا. وروى الحاكم: نخلة الجنة جذعها من زمرد أخضر، وكربها ذهب أحمر، وسعفها كسوة لأهل الجنة، منها مقطعاتهم وحللهم، وثمرها أمثال القلال والدلاء، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وألين من الزبدة، ليس فيها عجب. كأني بك أخي وأنت تتنزه في الجنة بين أشجارها وثمارها، وتسمع الغناء الذي لم يخطر ببالك أن تسمع مثله، غناء الحور وغناء الأشجار، غناء يطرب له أهل الجنة. كأني بك وأنت على أريكتك، وقد قام على رأسك 10,000 خادم، مع كل خادم صحفتان، واحدة من فضة وواحدة من ذهب، في كل صحفة لون ليس في الأخرى مثلا من أصناف الطعام والشراب. كأني بك يوم ينادي المنادي في الجنة خلود بلا موت، وأنت تحمد الله على أن هداك لهذا. بطاقة دعوة. فبادر أخي، بادر أخي إلى دار خلقها الله بيده، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وطينها المسك وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت،

حتى أنه ليقول: يا فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذا؟ يذكره ببعض غدراته في الدنيا، فيقول: يا ربي ألم تغفر لي؟ فيقول: بلى، بمغفرتي بلغت منزلتك هذه. فيا لذة الأسماع بتلك المحاضرة، ويا قرة عيون الأبرار بالنظر إلى وجهه الكريم في الدار الآخرة، ويا ذلة الراجعين بالصفقة الخاسرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان. يا سلعة الرحمن هل من خاطب؟ فالمهر قبل الموت ذو إمكان. أخي الحبيب يا عاشق الجمال، قدم المهر قبل الفوات، يوم لا تنفع الحسرات ولا تفيد العبرات. قدم المهر صلاة وصيام، صدقة وقيام. قدم المهر خوف ورجاء وطمع في رحمة رب الأرض والسماء. قدم المهر أخلاق حسان تبتغي بها طاعة الرحمن. قدم المهر وغض عن أعراض المسلمين البصر، والزم الطاعات في يومك ونهارك وفي السحر. قدم المهر وقل لا للمعاصي، قل أنا التائب ولن أكون العاصي. قدم المهر فالله يفرح بك وبعودتك وبتوبتك ويغسل ذنوبك وحوبتك. قدم المهر قبل الرحيل، قدم المهر قبل الرحيل، يوم يزداد الأنين ويرتفع العويل. قدم المهر وبادر، كن شجاعا ولا تماطل، لا تسوف ولا تؤجل. إن كنت في بيتك فارفع يديك بالدعاء توبة وإنابة إلى رب العالمين. الرجاء والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت: يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، أشكو إليك أنت تعلمها. ما لي إلى حملها صبر ولا جلد، قد مددت يدي بالذل مبتهلا مبتهلا إليك يا خير من مدت إلي يد، فلا تردنها يا رب خائبة. فبحر جودك

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة؟ قلت: بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. فانتهز جمع الكنوز لتفوز في يوم الجوائز بما أنت حائز. على الكسلان يا سلعة الرحمن أين المشتري؟ فلقد عرضت بأيس للأثمان. يا سلعة الرحمن هل من خاطب؟ فالمهر قبل الموت ذو إمكان. هنا يقف اللسان وتنتصب اليدان لترتفع للمعيد المبدي بالدعاء والرجاء: اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أيقظنا لتدارك ما فاتنا من الأعمار فيما يقربنا منك يا عزيز يا غفار. اللهم لا نهلك وأنت الرجاء وإليك الملتجا، ولا حول ولا قوة إلا بك يا علي يا عظيم. يا سلعة الرحمن هل من خاطب؟ فالمهر قبل الموت ذو إمكان. يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيمان؟ ولكم منا فائق التقدير والتحية من إخوانكم بمؤسسة النهرين للإنتاج والتوزيع بالمملكة العربية السعودية، جدة حي الصفا شارع الأمير عبد الله شرق ميدان الطائرة، هاتف وفاكس 693-77-44 ورقم 693-41-56. يا سلعة الرحمن هل من خاطب؟ فالمهر قبل الموت ذو إمكان. يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيمان؟ هذا وآخر دعوانا. الحمد لله رب العالمين. تم التسجيل والمونتاج باستوديو عبد الله كيكي بجدة. الهندسة الصوتية الأستاذ محمد عبد الكريم. الإشراف العام الأستاذ علي موسى، علما بأن جميع الحقوق محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الكسلان يا سلعة الرحمن أين المشتري؟ فلقد عرضت بأيس للأثمان. يا سلعة الرحمن هل من خاطب؟ فالمهر قبل الموت ذو إمكان. يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيمان؟